بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا خبر سيد البشر. خبر أخبر في المعارج، خبر، وبالمخطوط كما قال المحقق هنا أخبر، وما في المعارج مقدم، في المعارج يعتبر مقدما، وفي زمن المطبوعات المتأخرة ما عاينه المصنف وصححه بنفسه مقدم على المخطوط، لأن المخطوط سابق ثم يطبعه ثم يجعل تصحيحه على ماذا؟ على المطبوع. حينئذ صارت المخطوطات نسيا منسيا، فصار المعتمد ما هو؟ المطبوع. ومن هنا يخطي ماذا؟ من يجمع بين الأمرين فيقدم المخطوط على الكتاب الذي طبعه المصنف وأشرف عليه بنفسه، هذا لا شك أنه غلط، ليس بصواب. لذلك جعل في تحقيقات الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى ما أشرف عليه بنفسه وصحح وقوم، وجعلت مخطوطات كانت في بيته وأظهرت جعلت هي الأصل، وما صوبه بنفسه وطبعه وأشرف عليه صارت فرعا، فحصل خلط كبير. ولذلك القواعد الأصولية طبع بماذا؟ طبع بطبعة جديدة مغايرة للأصل المطبوع، تجد أسطرا بالخمس والست والعشر زائدة في المخطوط، حذفها المصنف عمدا، فالمعتمد الطبعة السابقة ليست الطبعة اللاحقة. كذلك هنا جعل المعارج فرعا وجعل المخطوط الذي بين يديه أصلا، وهذا غلط وليس بصواب، بل الصواب المطبوع الذي عاينه المصنف وصحح وصوب يعتبر هو الأصل، وما كتبه بخط يده صار فرعا لأنه تركه، وهذا أمر طبيعي. لذلك أنت لو طبعت كتابا وجعلته أصلا وصححته وصوبت وراجعته، خاصة الطباعة الآن ماذا؟ يراجع المرة الأولى ومرة الثانية، إذن صار هذا هو المخطوط عنده، وصار السابق ماذا؟ صار نسيا منسيا، صار مهجورا. فكيف حينئذ إذا وقفنا على ذلك المخطوط فنجعله أصلا مقدما على المطبوع؟ تنبه لي لذلك. لذلك في معارج القبول خبر، وفي المخطوط أخبر، أيهما المقدم؟ خبر مقدم على الثاني. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذان البيتان من تتمة بحث القدر، يعني من تتمة الركن السادس من أركان الإيمان وهو ما يتعلق به بالقدر، والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري. فإن نفي هذه الخصال الست وما في معناها إيمان بالقدر وتوكل على خالق الخير والشر الذي بيده النفع والضر واعتقاد صحة شيء منها شرك مناف للتوحيد، يعني لأصله أو لكماله الواجب، إما لأصل التوحيد حينئذ يكون ناقضا من نواقض التوحيد، أو لا يكون ناقضا من نواقض التوحيد إنما يكون ناقضا لكماله، يعني منقصا لكماله الواجب، فهو مناقض كذلك للتوكل على الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: لا نوء، لهذه نافية للجنس، ونوء بالنصب اسم لا، اسم لا بالنصب بناء على أنه يطلق على المبني على الفتح نصب. لا نوء، النوء واحد الأنواء وهي منازل القمر، قال أبو السعدات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازلا، قدرناه منازلا. قال: يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة، يعني يغيب من جهة المغرب وتشرق من جهة المشرق، وهكذا. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة، هذا الشاهد هنا، أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، يعني يوجد المطر، حينئذ لهذا السقوط والارتفاع له أثر في المطر. إذن المطر خلق من خلق الله عز وجل، فأسند إلى الطالع ونحوه، وينسبونه إليها فيقولون مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، إما بسببه وإما بكونه هو الفاعل حقيقة. وإذا كان الاعتقاد بكونه سببا حينئذ يكون شركا أصغر، فهو ناقض لكماله الواجب، يعني منقص لكماله الواجب. وإن كان المراد به الخلق والإيجاد حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه إثبات خالق مع الله عز وجل، فهو محتمل للأمرين. فيقولون مطرنا بنوء كذا، وإنما سمي نوءا، هذا قول السعادات، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءا أي نهض وطلع. إذن فيه إسناد الحوادث إلى إلى ماذا؟ إسناد الحوادث إلى غير الله عز وجل. والقاعدة أن كل حادث لابد له من محدث، يعني كل مخلوق له خالق، وليس ثم خالق كما مر معنا بالأمس في المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ليس ثم خالق إلا الله عز وجل. فإذا كان كذلك فالمطر خالقه الله عز وجل، فإذا أسند المطر وهو حدث إلى غير خالقه، سواء كان إلى نوع أو غيره، ففيه إثبات خالق مع الله عز وجل. وإذا أسند إلى الباري جل وعلا وجعل النوء سببا، ففيه إثبات سبب شرعي أو قدري بغير إذن الشارع، حينئذ يكون شركا أصغر. وقوله تعالى والقمر قدرناه منازل، أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور، كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار. قال الشارح وهو من الاعتقاد في النجوم، يعني هذا النوع إسناد المطر إلى الأنواء يعتبر من الاعتقاد في النجوم، قد عرفنا ما في النجوم وما تفصيله في السابق. فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثيرا في هبوب الرياح وسكونها وفي مجيء المطر وتأخره، يعني لها تأثير في ذلك كله، يعني الرياح تتأثر بماذا؟ بالمطالع والمغارب، وكذلك ما يتعلق بمجيء المطر له علاقة بماذا؟ بالكواكب، وفي مجيء المطر وتأخره، وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك. فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم، هذا المراد نسبة الحوادث إلى غير الله عز وجل، يسمى ماذا؟ يكون شركا أكبر أو شركا أصغر بحسب الاعتقاد. إن جعله خالقا حينئذ ثم خالق مع الله عز وجل، فهو الشرك الأكبر في توحيد الربوبية. إذن فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم، فقالوا هذا بنوء عطارد أو المشتري أو المريخ أو كذا أو كذا. ورد الله تعالى ذلك عليهم وأكذبه بما أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يعني كل شيء أسنده الله عز وجل إلى نفسه، فهو الخالق لكل شيء وكائن ومكون فيه في هذا الوجود، إذ ليس ثم إلا خالق ومخلوق. قال الله تعالى الله الذي يرسل الرياح، إذا من الذي يرسلها؟ الرياح. الله عز وجل هو الذي يرسل الرياح، إذا من الذي يرسل الرياح؟ الله عز وجل. إذا لا تأثير لي كوكب كذا ولا كذا، فتأثير الرياح وإرسالها هو مختص بالباري جل وعلا، ولم يأتي من جهة الشرع والقدر أن هذه الكواكب لها تأثير في مسير الرياح. قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إلى آخر الآية. حينئذ نقول هذا كله يدل على ماذا؟ على أنه لا خالق إلا الله عز وجل، وليس ثم مؤثر في الكون إلا الله عز وجل، إلا ما جعله سببا. حينئذ الخالق للسبب هو الخالق للمسبب، والمسبب هو الله عز وجل خالق له، السبب كذلك خالق له، وما لم يرد أنه سبب حينئذ لا يجوز إثبات سبب إلا من جهة الشرع أو القدر. روى مالك في موطئه عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح والحديبية على إثر سماء، يعني بعد مطر، السماء المراد به المطر، كانت من الليل، فلما انصرف يعني من صلاته أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ هم لا يعلمون قطعا ماذا قال ربكم، لأن لا يوحى إليهم، وإنما أراد ماذا؟ أراد أن يقدم مقدمة من أجل أن يذكر ما بعده، فهو تمهيد، وإلا هم يعلمون أنهم ماذا؟ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله عز وجل، صحيح أم لا؟ لأن ما يقوله الله عز وجل ليس له طريق إلا الوحي، والصحابة لا يوحى إليهم، يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. إذن أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا السؤال لا ينتظر منه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا. قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله، يعني قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، مؤمن بي وكافر بي، هذا تقسيم للناس، مؤمن وكافر، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر. والمراد هنا في هذا الحديث، لأن المخاطب به الصحابة، فالمراد به الكفر الأصغر، صواب حمله بعضهم على الكفر الأكبر، لكن لا، مراد به هنا ماذا؟ الكفر الأصغر. ولذلك جاء في بعض الروايات كما سيأتي شاكر ومؤمن، شاكر وكافر، قسمهم إلى شاكر وكافر. المراد بالكفر هنا كفر النعمة، إسناد الأفعال إلى غير موجدها وهو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بي بالله عز وجل كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والمراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ولذلك الشرك الأصغر بالإجماع أنه لا يخرج من الملة. رواه الشيخان كذلك من طريق بلفظه، وعليه ترجم البخاري باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب أو بالكواكب. هذا يدل على ماذا؟ على أن الكفر في الحديث السابق حديث زيد المراد به الكفر الأصغر الذي هو كفر النعمة، إسناد الحوادث أنها ليس أنها أن ثم خالقا غير الله عز وجل وهو الأنواء ونحوها، وإنما المراد أنها سبب. فمن اعتقد أن المطر نزل بسبب كذا من الكواكب حينئذ وقع في الكفر الأصغر، وقع في الشرك الأصغر، وليس مخرجا من الملة. أما إذا اعتقد أن هي التي أنزلت المطر، هي التي خلقت المطر، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وهذا الخطاب للصحابة، ودل ذلك على أنهم وقع على أن من اعتقد ذلك وقع في الكفر الأصغر وهو كفر النعمة. ولذلك قال ما أنعمت على عبادي من نعمة، فدل على أن المراد كفر النعمة. وله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. لما قابل الكفر بالشكر دل على أن المراد بالكفر هنا كفر النعمة، كفر النعمة، كفر الشكر. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم من شكر الله عليكم إذا أصابكم المطر والبركة والخير أنكم تكذبون. والتكذيب هنا بماذا؟ بنسبة النعمة إلى غير منعمها، هذا الذي عني به في الآية على هذا التفسير. قال أنكم تكذبون أي بنسبة النعم لغير الله من الكواكب والمخلوقات التي لا قدرة لها على شيء. إذن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون حظكم ونصيبكم من شكر الله عليكم إذا أصابكم المطر والبركة وغير ذلك من سائر النعم أنكم تنسبونها إلى ماذا؟ إلى غير الله عز وجل الذي أنعم بها وهو المنعم حقيقة. قال: وأخرج أحمد والترمذي وغيرهم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم، أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وعن ابن عباس نحوه، وروي عن جمهور المفسرين، يعني هذا التفسير معروف عن سائر المفسرين أن المراد هنا بأنكم تكذبون أن المراد بالرزق المطر، وأن المراد بأنكم تكذبون بالنسبة النعم إلى غيرها. وقال بعضهم: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، يعني جعلوا السياق هنا من أوله إلى آخره محكما، وجعلوا حينئذ تكذبون أي تكذبون بالقرآن، تكذبون به. وهذا ما لا إليه ابن القيم كما مر معنا في شرح كتاب التوحيد، الآية تشمل المعنيين، يعني ظاهر الآية الله أعلم أن المراد تجعلون رزقكم أي ما أنزل الله عز وجل عليكم من الوحي أنكم تكذبون به فلا تقبلونه، هذا سياق الآية. ولا مانع أن يراد بالرزق هنا العطاء، فيشمل العطاء الحسي والعطاء المعنى، وإذا عمم لا سيما إذا صح عن ابن عباس ذلك حينئذ تعميمه أو لا. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: فإذا قال مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا فلا يخلو، يعني النظر هنا إذا قال صدق نوء كذا أو مطرنا بنوء كذا، حينئذ الباء هذه إدخالها ونسبة الكلام إلى الكوكب هذا فيه تفصيل باعتبار كونه كفر أو لم يكفر، يعني كفر كفرا أكبر أو كفرا أصغر، ومتى يجوز ومتى لا يجوز. فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر، ما حكمه؟ شرك أكبر، لأنه جعله خالقا. إذا قال هذا المطر نزل بإيجاد الكوكب فهو كفر أكبر، شرك أكبر، لأنه اعتقد أن ثم خالقا مع الله عز وجل. إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر بالإجماع، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، يعتقده أهل الجاهلية، لكن ليس المراد به ماذا؟ الصحابة الذين مر معنا، كاعتقاد في الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر. وإما أن ينسب إنزال المطر إلى النجم على كونه ماذا؟ سببا من الأسباب، والله عز وجل هو المؤثر الحقيقي وهو الخالق لي للمطر، هذا شرك أصغر وليس بشرك أكبر. وإما أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل، وهذا حكى بعض فيه خلافا لكن الصواب ليس فيه خلاف، يعني لو جعله سببا هل فيه خلاف أم لا؟ بعضهم يحكي خلافا في المذهب عند الحنابلة، والصواب أنه ليس فيه خلاف. ولذلك قال وصحح الشارح الذي هو الشيخ سليمان أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم، وصرح ابن مفلح في الفروع أنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولم يذكرا خلافا. إذا ذكر خلافا أو خلاف ضعيف لا يعول عليه، لأن الحديث واضح بين أنه إذا نسب ذلك إلى المطر فأقل أحواله أنه شرك أصغر فضلا عن أن يكون شركا أكبر، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه وأبطله وأخبر أنه من أمر الجاهلية الذي هو النوع الثاني، حماية منه لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك ولو بالعبارات المهمة التي لا يقصدها الإنسان، وذلك لأنه نسب ما هو من فعل الله إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء فيكون شركا أصغر، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أتدرون ماذا قال ربكم إلى آخره، فالمراد به الشرك الأصغر والكفر الأصغر. قال وهذا بخلاف ما لو قال مطرنا في نوء كذا، ها يجوز أو لا يجوز في نوء كذا، كما لو قال مطرنا في شهر كذا هذا جائز ولا بأس به. ولذلك قال وهذا بخلاف ما لو قال مطرنا في نوء كذا، لو قال جاء المطر في الصيف جاء المطر في الشتاء يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ذلك، لأنه بين الظرف فقط لا علاقة بين هذا وذاك، وإنما بين كما لو قال مطرنا في الليل أخبر غيرهم مطرنا في الليل، مطرنا في النهار، مطرنا بعد صلاة الفجر، لا إشكال فيه. فإذا أتى بلفظ فيه، لكن لو قال مطرنا بنوء كذا وقصد بالباء في أن للظرفية، هذا بعضهم سوغ الخلاف فيه، قال يجوز ما دام أنه لم يعتقد، يقول هذا الأصل فيه المنع. ولو اعتقد أن الباء هنا بمعنى في، يعني اعتقد أنه قال مطرنا في نوء كذا، ما عبر بفي، وإنما جاء بالباء الدل على معنى في، نقول جاء النص بماذا؟ بالمنع، لأن اللفظ هنا معلق على التركيب مطرنا بنوء كذا، إذن يمنع، سواء قصد الباء السببية أو قصد أن الباء للظرفية. ثم كل لفظ مبهم أو مجمل يحتمل وجهين، منعا وإذنا، فالأصل منه المنع. قلنا باب المعتقد، باب العقيدة، كل لفظ يحتمل معنيين أحدهما باطل وجب المنع منه مطلقا، ولذلك توكلت على الله وعليك أن هذا يمنع، وإن جوزه بعض أهل العلم. كذلك مطرنا بنوء كذا بناء على أن الباء هنا للظرفية جوزه بعض أهل العلم، لكن نظرا إلى ماذا؟ نظرا إلى المقصد والمعنى. قل لا، هنا باب المعتقد يجمع بين الأمرين، بين اللفظ وبين المعنى، فلا بد أن يكون كل منهما ماذا؟ لا يحتمل معنى باطلا. فإذا كان اللفظ يحتمل معنى باطلا منع منه، ولو كان له وجها صحيحا قل لا، هذا الأصل فيه المعنى، بخلاف لو صرح بفيه فلا إشكال فيه. لو قال مطرنا في نوع كذا، هذا الأصل فيه الجواز، يحتاج المنع إلى دليل. إذا قال مطرنا بنوع كذا، يرحمك الله، إذا قال مطرنا بنوء كذا، حينئذ بنوء فيه تفصيل، إن اعتقد أنها فاعلة مؤثرة فهو شرك أكبر، إن اعتقد السببية فهو شرك أصغر، إن اعتقد أنها للظرفية فهو شرك في الألفاظ، نعبر عنه بماذا؟ أنه نوع من الشرك في الألفاظ يمنع منه، لا نقول بأنه شرك أصغر، وإن كان بعضهم يجعل الشرك في الألفاظ من جنس الشرك الأصغر، من جنس الشرك الأصغر، يعني فرق بين العبارتين. إذن لا نعتقد في النوء شيئا البتة، لا تأثيرا، وأراد به المصنف رحمه الله تعالى إلى الباب الذي عقده الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، فاختصره في قوله لا نوء. قال رحمه الله تعالى: لا نوء لا عدوى، يعني النوع الثاني مما له علاقة به، باب القدر، حينئذ ينفى ما يتعلق به بالعدوى. قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء، كالدعوى من الادعاء، الادعاء الدعوى، إعداء عدوى، وهكذا يقال أعداه الداء يعديه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، زيد مريض بمرض ما فيختلط معه، حينئذ يقول ماذا؟ انتقل المرض إليه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عدوى. إذن انتقال والسريان المرض من المريض إلى الصحيح يسمى ماذا؟ يسمى عدوى، يعني يعتقد في نفسه أن المرض الذي أصابه بسبب كون زيد من الناس مريضا فانتقل إليه المرض، هذا يسمى عدوى. قال: وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب، يعني يمثلون بالبعير لأنه كان قديما، يمثلون بالبعير لأنه كان عند العرب بكثرة، كلما مرض بعير حينئذ إذا خالط البقية يخافون على أموالهم فتفسد حينئذ، وأما هم أمره أخف، يعني النظر فيه أخف من البعير. قال: وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا يتقى مخالطته، لا يخالط بعير آخر بإبل أخرى حذارا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه، هذا الذي يعنيه أهل الجاهلية. فكانوا أي أهل الجاهلية يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته أي بذاته، فالمرض بذاته هو الذي ينتقل من البعير الأجرب إلى الصحيح السليم، حينئذ ما تأثير البارج النوع على، لا هذا بذاته، كما نسب المطر إلى النوء بمعنى أنه هو المؤثر الحقيقي، والله عز وجل لا تأثير له في إيجاد المطر، هذا في إثبات خالق مع الله عز وجل، لأن الذي خلق المرض ليس مخلوقا، المرض مخلوق أو لا؟ نعم مخلوق، إذا من الذي خلقه؟ الله عز وجل، بكتيريا إلى آخره، نقول هذا خلقه الله عز وجل، الذي خلقه في الأول هو الذي خلقه في الثاني، صحيح؟ هذا مريض وهذا مريض، إذن نقول الذي خلق المرض الأول هو بعينه الذي خلق الثاني. فإذا قيل بأنه لا تأثير للثاني من جهة أن الباري جل وعلا أوجده وخلقه، حينئذ أثبت ثم خالقا مع الله عز وجل، هذا باطل. فكانت العرب في الجاهلية يعتقدون أنه إذا خالط البعير الصحيح السليم الأجرب فانتقل إليه المرض، اعتقدوا أنه بطبيعته بذاته سرى من الأول إلى الثاني، فنفى الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبت الباري جل وعلا أنه ما من شيء في الكون إلا والله عز وجل خالقه، كما قال سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يصيبنا نحن أو يصيب أموالنا وأولادنا ونساءنا، كل ذلك لن يصيب شيئا إلا ما كتبه الله عز وجل. فإذا مريض الأول ومريض الثاني فالذي كتب على الثاني هو بعينه الذي كتب على الأول، فحينئذ له علاقة بباب القدر أو لا له علاقة بباب القدر، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة، من مصيبة، عرفنا هذا نكرة سياق النفي، فيعم كل مصيبة يدخل فيه المرض والجدب إلى آخره، إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن دخل فيه العدوى والمرض، قل نعم دخل فيه الباب كله. وروى البخاري عن الزهري قال: أخبرني سنان ابن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، لا عدوى، لا نافية لي للجنس. عدوى هذا اسم لا مبني معها، حينئذ ماذا تفيد؟ ما الذي نفهم من قوله لا عدوى؟ هذا نفي للعدوى، هل هو نفي للعدوى لوجودها أو نفي للعدوى لما يعتقده أهل الجاهلية؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم لتعارض الأدلة في هذا النوع كما سيأتي. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، يعني لا توجد عدوى. قال أعرابي، يعني في ظاهر اللفظ، فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجر فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ من أعدل؟ إذا كان الثاني والثالث والعاشر والمئة قد حصل بالعدوى، إذن الأول من أعداه؟ الذي فعل الأول هو الذي فعل الثاني، فالله عز وجل خلق المرض في الأول فهو خالق الثاني. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب مفاهيم العرب آنذاك، فلما كانوا يعتقدون أن سريان المرض يكون بطبيعته بذاته، أراد أن يبين أن الذي أصاب الأول هو بعينه الذي أصاب الثاني. إذا لا عدوى بهذا الاعتبار، وهو ماذا؟ أنه باعتبار ذاته وطبيعته يسري المرض من الأول إلى الثاني. ورواه مسلم من طريق آخر بنحوه، وللبخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وراه مسلم. ولهما من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذه كلها نظمها المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي، هذا لفظ البخاري. والأحاديث في نفي العدوى كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرهما، ولا يعارض ذلك حديث: لا يورد ممرض على مصح، وحديث: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. يعني بعض أهل العلم جعلوا هذا الحديث منسوخا بالأحاديث الواردة في العدوى، ومنهم من عكس ومنهم من جمع بينهما، ولا شك أن الجمع مقدم على النسخ، لأنه لا يعلم تاريخ كل منهما، وإذا لم يعلم تاريخ كل منهما حينئذ تعذر القول بالنسخ، إذ شرط صحة النسخ ودعوى النسخ أن يعلم أن الثاني متأخر والأول متقدم، ثم يتعذر الجمع. ليس معرفة التاريخ دائما نقول ماذا بالنسخ، بل يتعذر الجمع، فإذا تعذر الجمع ولم يمكن حينئذ عدلنا إلى القول بالنسخ بشرط العلم بالتاريخ، فإذا أمكن الجمع حينئذ لا داعي إلى النسخ. فمن قال من أهل العلم بالنسخ حينئذ قوله يعتبر ضعيفة، لا سيما أن هذا الحديث ورد متصلا بالحديث الذي معنا، ولذلك قال الشارح وكلاهما في الصحيح متصلا بحديث لا عدوى ولا طيرة، فكيف يقال بأنه منسوخ إذا جاء متصلا في سياق واحد؟ كيف يقال بأنه منسوخ؟ حينئذ النسخ يكون هذا في وقت وهذا فيه في وقت، لابد من زمن، أحدهم متقدم والثاني متأخر، هذا شرط النسخ. فإن البخاري رواه عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرض على المصح، وله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فجاء متصلا في حديث واحد، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس ثم نسخ، وكذلك ليس ثم تخصيص، ليس ثم تخصيص، لأنه يدل على ماذا؟ على أنه لابد من أحده ومتقدم والآخر متأخر. إذن الجمع متعين ودعوى النسخ باطلة، فكيف نجمع؟ حينئذ ننظر فيه بالاعتبارات. ولذلك قال الشارح والجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح والأمر بالفرار من المجذوم وما في معناها من ثلاثة أوجه، يعني له ثلاثة أقوال أو كيفية الجمع على واحد من الأقوال الثلاثة، كلها نفي العدوى فيها على إطلاقه، يعني ليس خاصا به بنوع واحد، إن كان صواب كما سيأتي أنه من إطلاق العام وإرادة الخاص، يعني ليس مطلق العدوى، فالعدوى ثابتة على الصحيح على أنها سبب من الأسباب التي يترتب عليها مسببها. الوجه الأول في الجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرام، يعني سدا للذريعة، لا عدوى أراد به ماذا؟ سدا لي للذريعة، لأنه قد يخالط المريض ثم يقول أعداني فلان، حينئذ يقع في ماذا؟ يقع في حرج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا عدوى بمعنى أنه يسد الذريعة لكل أحد يتمسك بهذه الحجة. قال فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقة منه على أمته ورحمة بهم وحسما للمادة وسدا للذريعة لا إثباتا للعدوى كما يظن بعض الجهلة من الأطباء. يعني يرى شيخنا في الوجه الأول هو لم يرجح إلا ما سيأتي ترجيحه، حينئذ على القول الأول أنه لا عدوى، لا عدوى، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، حينئذ فر لماذا أمره بالفرار مع كونه لا عدوى؟ حسما للمادة، يعني حفاظا على عقيدة هذا الرجل الضعيف الذي لو اختلط بالمريض فانتقل إليه المرض اعتقد ماذا؟ العدوى، وليس ثم عدوى. إذن العدوى ثابتة أو لا على هذا القول؟ ليست ثابتة، منفية مطلقا، حتى على وجه كونها سببا، حتى على وجه كونها، إذن لا يوجد شيء اسمه عدوى، هذا نفي لوجودها. فإذا كان كذلك لما قال فر من الأسد؟ لا يأمره بالفرار إلا إذا كان ثم عدوى، قال لا ليس ثم عدوى وإنما من باب سد الذرائع، وهذا الوجه فيه شيء من الضعف، ليس به بصواب. قال وحسما للمادة وسدا للذريعة لا إثباتا للعدوى كما يظن بعض الجهلة من الأطباء. إذ الشرع انتبه هنا في قاعمتها نرجع إلى الأطباء ومتى لا نرجع، بعضهم يختلط عنده الأمر، إذا جاء النص الشرعي على عمومه لا نرجع للأطباء، لا نلتفت إليهم البتة، وإنما نلتفت إلى الأطباء في مسائل الشرع لم يأتي بالتنصيص عليها، لم يأتي بالتنصيص عليها، حينئذ نقول إذا أطلق الشارع اللفظ واحتجنا إلى معرفة قول الطبيب لا بأس أن ننظر ونستمع منه، وأما إذا كان النص واضحا بينا حينئذ نقول لا نلتفت للطبيب. من ذلك أهم المسائل التي تتعلق بالأطباء مسألة الحيض والاستحاضة عند النساء، هذه جاء الشريعة ببيان نوعية الدم من حيث اللون، من حيث الكثافة، من حيث الرائحة، علامات مميزة بكون هذا الدم يعتبر دم حيضة. فيأتي أحيانا العلامات موجودة والمرأة تشعر بالألم الذي هو معروف عند النساء، وكذلك العلامات موجودة، ومع ذلك قد تقول الطبيبة هذا ليس، هذا عرق، ليس بدم حيض، صلي. هكذا موجود الآن، يقول له صلي، مع كونها ماذا؟ تشعر بألم الدورة وكذلك بصفات الحيض. هنا لا نرجع، لا نلتفت إلى الأطباء، ولو أجمع الأطباء كلهم على أن هذا عرق وأنه استحاضة وليس بدم حيض لا نلتفت إليها. لماذا؟ لأنه حصل عندنا تعارض. الشارع إنما يعلقنا الأحكام الشرعية بالظن وبالظاهر، فظاهر هذا الدم ماذا؟ أنه دم حيض. فإذا قالت الطبيبة لا صلي، هذا دم استحاضة، دم عرق، قل لا نلتفت إليها. لو حصل التباس ولم يكن فيه صفة دم الحيض فلا بأس. كذلك ما جاء الشرع بإطلاقه نحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة قول الطبيب. ولذلك نسأل أحيانا عن العدسة التي تلبس في العين هذه. الأصل الدلالة ماذا؟ أصل ما هو؟ الإباحة. إذا لم يكن فيها شيء يتعلق بالتشبه بالحيوان أو بغيره أو بالكافرات، إذا خلت عن ذلك حينئذ نقول ماذا يقول الطبيب؟ هل هي نافعة؟ هل هي مضرة؟ فنرجع إلى الطبيب. إن قال مضرة قلنا لا تجوز، إن قال لا تضر قلنا ماذا؟ جائزة، لأن الشرع لا يمنع. فالأصل الجواز اللبس العدسة ولو كان للزينة، ولو كان فيها ألوان مغايرة لا بأس به، لأن الأصل الإباحة، براءة الذمة، ليس عندنا نهي إلا إذا كان ثم تشبه بالقط أو الأسد أو نحو ذلك، حينئذ نقول هذا فيه منع. وأما ما عدا ذلك فنرجع إلى الطبيب استشيره هل هي مضرة أم لا. قال مضرة، عندنا قاعدة ضرر يزال فنمنع منها. إذا متى نرجع للطبيب؟ إذا لم يكن عندنا نص يعين المسألة، وإذا لم يكن كذلك حينئذ لا بأس. ولذلك هنا قال كما يظن بعض الأطباء أثبتوا العدوى أو ما أثبتوا لا نلتفت إليهم، يعني ما يتعلق ببحوث الأطباء لا نحتاجه هنا أبدا. لماذا؟ لأن الشرع عندنا هنا محكم، جاء النفي وجاء كذا، وثم أقوال أهل العلم هي مقدمة على أقوال هؤلاء. قال والدليل على ذلك، يعني مما يستأنس به لهذا الوجه الجمع بين الأحاديث، بأنه نفي للعدوى مطلقا حتى كونه سببا، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بالفرار لحسم المادة. قال قول صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرب، فقال له صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول. فمن أعدى الأول هذا يدل على ماذا؟ على أنه نفى العدوى مطلقا، لكن هذا محتمل. محتمل ماذا؟ أنه أراد العدوى التي هي في ذهنه، التي هي سريان المرض بذاته، سريان المرض بذاته. ولذلك لما سئل عن النشرة قال ماذا؟ هي من عمل الشيطان. أي نشرة؟ النشرة التي حل السحر بسحر مثله. حينئذ نقول حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقول عام لا تفصيل فيه البتة بأن كل نشرة وهي حل السحر بمثله عند ساحر، حينئذ نقول هذا من عمل الشيطان، فيكون ماذا؟ يكون محرما، لا جواز فيه البتة، لا يستثنى منه مطلقا، لا لضرورة ولا لغيرها. إذا قول فمن أعدى الأول هنا فيه إشكال في الاستدلال إلى هذا الجمع. قال يعني أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول، لكن بسبب وهو سبب ماذا؟ المخالطة، لأن ذلك من سريان المرض بطبيعته من جسد إلى آخر. هذا الوجه الأول، هو ماذا؟ نفي العدوى من أصلها، وكذلك نفي كونها سببا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من الأسد. لماذا؟ لئلا يخالط ثم بعد ذلك يعتقد العدوى فيقع في الحرج. الوجه الثاني أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، يعني المخالطة سبب لكنها سبب أجراه الله عز وجل عادة، بمعنى ماذا؟ بأنه يقع بسبب المخالطة سريان المرض لا بذاته وإنما بقدر الله عز وجل. فهل من الأسباب في انتقال المرض المخالطة؟ الجواب نعم. هل بذاته أو لكونه سببا يترتب عليه المسبب؟ الثاني. إذا فرق بين المسألتين، فليس فيه على هذا القول ماذا؟ ليس فيه نفي للعدوى، وإنما فيه إثبات للعدوى، وهو السريان المرض من جسد إلى جسد آخر بسبب هو المخالطة، وهذا أجراه الله عز وجل لا بذاته وإنما بما ترتب عليه من سبب. هذا الوجه هو المصحح هنا في هذا المقام. حينئذ لا عدوى المراد به نفي عام أريد به الخاص، وهو ما يعتقده أهل الجاهلية آنذاك أن المخالطة بسببها بذاتها دون أن يكون لله عز وجل تأثير فيها. فما اعتقدوا في ماذا؟ أن المطر ينزل بسبب الأنواء، فاعتقدوا أن الأنواء مؤثرة فتخلق المطر، كذلك اعتقدوا أن المخالطة مؤثرة بذاتها، هذا باطل كما أن الأول باطل، لكن إثبات كونها سببا هذا هو الذي يكون معتمدا هنا. قال أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، فإن شاء تعالى أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدره، يعني قد يخالط فيوجد السبب. ما هو المسبب؟ انتقال المرض، قد يحصل قد لا يحصل. هل هذا يخالف عقيدتنا في باب الأسباب والمسببات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك مأمور بالأخذ بالأسباب، ثم المسبب قد يترتب قد لا يترتب. فيخالط زيدا من الناس وهو مريض ويكون المرض معدي، لا إشكال في إثبات بعض الأمراض أنها معدية تنتقل، ثم قد تحصل العدوى وقد لا تحصل. إذا حصلت بقدر الله عز وجل، وإذا لم تحصل بقدر الله عز وجل، صحيح؟ فوجودها إيجادها وإعدامها بقدر الله عز وجل، يتعاطى السبب وقد لا يحصل المسبب. ولذلك قد يسعى من الصباح إلى المساء وكل يوم يخرج ولا يحصل ريالا واحدا، صحيح؟ أخذ بالسبب في طلب الرزق ومع ذلك ما وجد فلسا واحدا، وقد يبقى في بيته ويطرق عليه الباب ويعطيه مالا لم يأخذ بالسبب. إذن وجد هذا ووجد ذاك، إذن أخذنا بالأسباب لا يلزم منه ترتب المسببات، قد توجد وقد لا توجد. إذن قد يختلط بالمريض فتنتقل العدوى، وقد يختلط بالمريض فينتقل المرض، وقد يختلط بالمريض فلا ينتقل المرض. وهذا القول هو الصواب الذي يعتمد فيه في هذا المقام. فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم نفي العدوى مطلقا، بل هي موجودة وهي حقيقة ثابتة، لكن لا نعتقد فيها أنها بذاتها وأنها خارجة عن فعل الله عز وجل وقدره، بل هي من فعل الله عز وجل وقدره، بل هي سبب من الأسباب التي تترتب عليها المسببات. قال رحمه الله تعالى: فإن شاء تعالى أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدره، وإن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئا. وهذه عقيدة عامة ليست خاصة بالعدوى، بل هي عامة في كل سبب ومسببه. قال: فخالق السبب هو خالق المسبب كما مر معنا. ومن قوي إيمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الأمور كلها إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب كما أن مصدرها من عنده عز وجل، فنفسه أبية وهمته علية وقلبه ممتلئ بنور التوحيد، فهو واثق بخالق السبب، ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات سواء عليه فعلها أو لم يفعل. يعني بعض الناس قد يقوى إيمانه فلا يخاف فلا يبالي، يختلط، قالوا هذا المرض معدي فابتعد، لو ابتعد وأخذ بالسبب هل هناك حرج؟ قال هذا المرض معدي فلا تختلط به، فأخذ بالسبب فلم يختلط به، هل من حرج؟ جواب لا. لكن لو قوي إيمانه واختلط به هل من حرج؟ الجواب لا. إذن هذا كما هو الشأن في الصدقة وإخراج المال، قد يقوى إيمان، الأصل أنه لا يجوز أن يخرج جميع ماله لئلا يبقى ماذا؟ مستشرفا للناس أو طالبا ومادا لديه للناس، لأن هذا محرم، وإخراج جميع المال سبب في الوقوع في المحرم، فصار ماذا؟ فصار محرما. إذن لا يجوز أن يخرج جميعا. لكن لو قوي إيمانه وعلم من نفسه أنه لن يستشرف لأحد فضلا عن أن يمد يديه جاز له ذلك، ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن الأخذ بالأسباب قد يكمل إيمان العبد فلا يلتفت إليه، فترك المخالطة بالأجرب أو المريض من الأسباب، قد يترك هذا السبب فيخالطه لقوة إيمانه، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن بشرط أن يعلم من نفسه قوة التوكل والإيمان، وليس المراد أنه يختلط ثم يندم. قل لا، هذا ممنوع شرعا. قال: والدليل على ذلك مما يؤكده ما روى أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكل عليه. هذا بعضهم لا يثبته، جعله حديثا ضعيفا. ففي أمره صلى الله عليه وسلم بمجانبة المجذوم إثبات للأسباب التي خلقها الله عز وجل، وفي أكله صلى الله عليه وسلم معه تعليم لنا بأن الله هو مالكه فلا تؤثر إلا بإذنه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله له. إذن الجمع الصواب كما ذكرنا أن فيه إثباتا للعدوى لكن على وجه كونها سببا، سواء صح الحديث الآخر أو لا. نرجع إلى القاعدة العامة وهو أنه يجوز عدم تعاطي الأسباب إذا توكل أو تحقق عنده التوكل على الله عز وجل، وهذا القول الثاني وهو أرجح ما قيل في الجمع بين هذه النصوص. الوجه الثالث هو أبعدها عن الصواب، أن النفوس تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا، لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، يعني ألا يختلط بالمجذوم لألا أن النفس تكرهه، يعني تكره الشخص. ومعلوم أنه مسلم موحد، فالأصل ماذا؟ الأصل بقاء محبته، حينئذ لو اختلط به قد يحصل عنده شيء من الكراهية له، لكن هذا بعيد، الله أعلم. المعنى الثاني هو الأرجح. قال: فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في سقمها أو سقمها قضاء من الله وقدرا، لا بانتقال الداء بطبيعته كما يعتقد أهل الجاهلية. قال: والدليل على هذا ما رواه أبو داود عن فروة ابن مسيك قال: قلت يا رسول الله، أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة، أو قال وباؤها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، فإن من القرف التلف. حديث ضعيف. والقرف بالتحريك هو مقاربة الوباء ومداناة المرض، والتلف بوزنه هو الهلاك، يعني أنه سبب فيه قد يؤثر بإذن الله تعالى، لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه، لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا الوجه فيه ضعف الحديث، أولا لا يثبت، وثانيا الجمع الأول الثاني أقرب إلى الصواب. قال: فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينها وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح، يعني المريض لا يدخل على الصحيح، وبالعكس الصحيح لا يدخل على المريض، لأن كل منهما قد يعتقد في الآخر، كل منهما قد يعتقد في الآخر. ففي عدم أو النهي عن إيراد الممرض على المصح في إرشاد إلى الاحتراز مما يحصل بسببه الضرر. قال: فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء، فلأن ينهى الممرض عن إيراده عن المصح من باب أولى، يعني لا يدخل الصحيح على المريض ولا المريض على الصح. لماذا؟ لأن في جعل انتقال المرض سببا حاصل بالإرادين، لا فرق بينهما. فإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن المريض لا يرد على المصح، العكس كذلك، عكسه، فالصحيح لا يدخل على المريض. لماذا؟ لأن الحكم معلل، وعرفنا أن القاعدة الشرعية أن الحكم إذا علل دل على ماذا؟ على تعدية العلة إلى موضع آخر. فإذا كان السبب في عدم إيراد المريض على المصح هو خشية ألا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها بذاتها، العكس كذلك، فلا فرق بينهما البتة. قال: فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء، فلأن ينهى الممرض عن إيراده على المصح من باب أولى. فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إيراد الممرض على المصح، بزيادة كونها ليست باختيار المصح كقدومه هو، بل مع كراهته لها وانقباضه من ذلك الممرض، وربما أدى ذلك إلى بغضه إياه وغير ذلك. هذا بناء على الوجه الثالث أنه إذا دخل الصحيح على المريض قد يكرهه، قلنا هذا لا وجه له الأصل. والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، لكن العموم هنا ماذا؟ ليس العموم الذي يعتبر بنفي أصله، وإنما العدوى موجودة. حينئذ كيف قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى وهو نكرة في سياق النفي فيعم؟ نقول من إطلاق العام إرادة الخاص، وهو ماذا؟ اعتقاد أن المرض بذاته بطبعه يسري من الأول إلى الثاني، وهذا هو الذي يعتبر باطلا. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: والأولى في الاختيار ما قاله البيهقي وابن القيم وابن رجب وغيره من أهل التحقيق في ذلك، وهو أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن الأمور تتعدى بطبعها، يعني المراد النفي لشيء معين، فالمراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا يفعل الله تعالى من ذلك شيئا، هذا باطل كما في نسبة المطر إلى الأنواع. فنفى في هذا الحديث العدوى بطبعها ولم ينفي حصول الضرر بسبب ذلك بقدر الله وفعله، فهو على وجه كونه سببا هذا ثابت شرعا وقدرا، وعلى وجه كونها تؤثر بذاتها هو المعني بالنفي، حينئذ فرق بين الأصل وبين التأثير. قال: وإلا فقد يجعل الله بمشيئته وتقديره مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك، أو ذريعة إلى إعدائه أو لأذيته بالتوهم والخوف، وذلك سبب لإصابة المكروه به. ولهذا قال: فر من المجذوم. ولما قال عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء، قال له أعرابي: النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. قال: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. تتمة الحديث تدل على ماذا؟ على أنه أراد لا عدوى أي بذاتها، لأن العرب كانوا يعتقدون أنها بذاتها، والحديث رواه أحمد وغيره، فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، ولكن العبد مأمور باتقاء الشر إذا كان في عافية، يعني هذا الأصل، إلا إذا قوي توكله. فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار أخذا بالأسباب، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، فإن هذه أسباب للمرض والتلف، وإذا كان كذلك فلا مانع ألا يقدم على المريض. قال ابن حبيب: في المجذومين يحكم عليهم بتنحيتهم ناحية إذا كثر، يعني إذا كان ثم مجذومين، إذا كان ثم مجذومون وكان المرض مما قيل بأنه يعدي، حينئذ يعزل، يجعل له مكان خاص، فلا يمنع الناس من ماذا؟ من الإقدام والدخول عليهم، لا سيما عامة الناس، لأنه قد لا يحترز فيدخل عليه فينتقل عنده الاعتقاد إلى اعتقاد الجاهلية، فيقع في محذور، وهذا الذي عناه هنا. قال: يحكم عليه بتنحيتهم ناحية إذا كثروا، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى المجذوم في وفد ثقيف: ارجع فقد بايعناك. وإذا قوي توكل العبد جاز له، كما أخذ عليه الصلاة والسلام بيد المجذوم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه. تأكل ابن قاسم رحمه الله تعالى، وعرفنا أن الحديث فيه في ضعف. قال النووي في شرح حديث: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن قد بايعناك فارجع. فأخذ به بالسبب، وهذا فيه تعليم للأمة، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه قوي وتوكله قوي، بمعنى أنه لو خالط السبب حينئذ لن يقع في حرج، لكن هذا من باب بيان الجواز ومن باب تعليم الأمة. قال قاضي: قد اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجذوم، فثبت عنه الحديثان المذكوران، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم وقال له: كل ثقة بالله وتوكل عليه. وعن عائشة قالت: مولى مجذوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشه، يعني ليس أخذت لم تأخذ بالسبب، وهو ماذا؟ مفارقة مجانبة المجذوم. قال: وقد ذهب عمر وغير من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، هذا قول كما ذكرنا فيه ضعف، القول بالنسخ يحتاج إلى ماذا؟ إلى العلم بالمتقدم والمتأخر، ثم عدم إمكان الجمع. لابد أنه لا يتأخر. لو عرفنا المتقدم والمتأخر وأمكن الجمع لا نقول بالنسخ، لا نقول به بالنسخ، النسخ هذا آخر المحال. قال: والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ، هذا الصواب، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا للوجوب، يعني باب أخذ بالأسباب. وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز، والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. قال الشارح: ومن هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون وعن الخروج منها فرارا منه، فإن في القدوم عليه تعرضا للبلاء وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة وتسببا للأمور التي أجرى الله تعالى العادة بمضرتها، وفي الفرار منه تسخط لقضاء الله عز وجل وارتياب في قدره وسوء ظنه. قال: وسوء ظن بالله عز وجل. فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أخرجه الشيخان. يعني الباب واحد، ما قيل في الطاعون وعدم الإقدام عليه وكذلك الفرار منه يقال في الحديث السابقة. قال: لا نوى لا عدوى ولا طيرا. ولا طير، الطير اسم من التطير، كأنه قال باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير، طير اسم من التطير، ومنه قولهم: لا طير إلا طير الله، فضبطها بهذا التعبير أحسن، هذا الضبط أحسن. لا طيرة، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أنه حذف التاء، طيرة مع حذف التاء، لا طيرة بدون تاء، لكن لا طيرة هو أنسب. قوله لا طيرة المراد به الطيرة، وهو اسم مصدر من تطير، طيرة كما يقال تخير خيرة، ولم يجي في المصادر على هذه الزينة غيرهما. والتطير التشاؤم بالشيء بما يقع من المريات أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة. والمصنف كما عرفنا أراد به ماذا؟ إشارة إلى ما جاء في كتاب التوحيد، باب ما جاء فيه في التطير. ولذلك ذكرنا في مقدمة الكتاب أن المصنف كأنه نظم كتاب التوحيد، لا يكاد أن يكون ترك شيئا من الواسطية ومن الطحاوية ومن كتاب التوحيد، لم يفته إلا القليل. فقارنت بين الثلاثة كلها مع النظم، نظم الطحاوية والواسطية وكذلك أصول كتاب التوحيد، وترك شيئا يسيرا جدا. فقول لا نوء لا عدوى لا طيرة كل إشارة إلى الأبواب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. إذن التطير المراد به ماذا؟ التشاؤم بالشيء مطلقا، سواء كان مرئيا أو كان مسموعا أو كان زمنا، لأن العرب كانت تتشاؤم بشيء بالسمع بالأذن تسمعه، وكانت تتشاؤم بشيء تراه، وكذلك بالزمن كتشاؤم بشوال أو بيوم الأربعاء أو نحو ذلك، فليس خاصا بالمسموعات ولا المرئيات. قوله هنا تطير تشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة، لأن الذي يتطير هو الذي وقع في نفسه شيء من الشرك ولو كان أصغر. الذين لا يجعلون توكلهم على الله، وأصل تطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء والعطاس والنجوم وغير ذلك. عطاس قيل أنه نوع في الظباء يأتي على هيئة معينة، وقيل العطاس نفسه العطاس، ها، إذا عطس تشاءم به، حكاه الأصمعي كما يأتي به حاجة مقاسم إن شاء الله تعالى. فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، يصدهم عن مقاصدهم. فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر، وإنما هو خواطر وظنون وحدوث لا أصل لها البتة، وهي تخمينات لا أصل لها. قال المدائن: سألت رؤبة بن العجال ما السانح؟ سوانح والبوارح، قلنا يتطيرون بالسانح والبارح، ما المراد بالسانح عند العرب؟ قال: ما ولاك ميامنه، يعني من الطير، ما ولاك ميامنه، يعني أنت صرت يمينا للطير، سمى ماذا؟ سمى سانح. فإذا صار يمينه حينئذ يكون ماذا؟ يكون خيرا فيقدم عليه. ما العلاقة بين الخير وبين الطير الذي ولاك يمينه؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى ثبوت به بالشرع والقدر. ونفاه الشانع، جعل النص بكونه منفيا. قلت: فما البارح؟ ما المراد به البوارح؟ قال ما ولاك مياسره، ما ولاك مياسره. في تفسير السارح والبارح وجهان، وجه الأول أنك تكون يمين السارح، والثاني أن تكون يسار أنت البارح. وقيل لا، اليمين واليسار باعتبار الشخص الذاتي، ما ذهب يمينا يميني أنا حينئذ يسمى سارحا، وما ذهب يسارا يسمى ماذا؟ يسمى بارحا. على كل هذا أو ذاك فالتطير به وإثبات العلاقة بينه وبين النفع والضر هذا باطل. قال والذي يجيء من خلفك فهو القاعد القعيد، طائر إذا جاء من الخلف سمي ماذا؟ القاعد القعيد. وكلها البارح والسارح والقاعد والقعيد لا أثر بينها ولها فيما يتعلق بالإيجاد والإعدام. قال ومن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك به بالسانح وبالعكس، يعني في خلاف عند العرب فيما يتبركون به وفيما يتشاءمون به. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والتطير والتشاؤم وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، ولا يذكرون الزمن مع أنه مشهور عند العرب، كذلك التشاؤم يكون به بالزمن. وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا بها. هذا وجه آخر ليس كما حكاه رؤب بن عجاج. قال وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور، يعني يحركونها، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا بها ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم. هذا النوع نفاه الشارع ومنعه وجعله تطيرا وهو محرم، قد يقع في الشرك الأكبر وقد يقع في الشرك الأصغر، والأصل فيه أنه شرك أصغر، والقاعدة أنه كلما قررنا في الشيء من قول أو فعل أنه شرك أصغر لا يمنع أن يكون شركا أكبر، يعني الشرك الأصغر ليس منفصلا تمام الانفصال عن الشرك الأكبر، هذا كما نقول فرض هذا نافلة. قل لا، الشرك الأكبر كاسمه أكبر يكون منفصلا عن الأصغر، لكن الشرك الأصغر قد يكون ماذا؟ قد يكون أكبر، كالحلف بغير الله تعالى الأصل فيه أنه شرك أصغر، لكن قد يرتقي بالاعتقاد بكونه أو ينتقل إلى الشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير ينفع ولا يضر. قال الله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذن التطير قديم ليس من شأن العرب فقط، إنما هو قديم، إذا كان كذلك هذه سنة جاهلية. قال يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا قال لا يعلمون يعني ماذا؟ إذا نفي العلم ثبت الجهل، وهذا كثير من القرآن لا يعلمون لا يعلمون، وإذا ثبت نفي العلم ليس نقيض العلم إلا الجهل، ومع ذلك أثبت أنه تطير. قال والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية على ما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه، أي نحن أهل لها، نحن جديرون بها، أي نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهله، وإن تصيبهم سيئة ما يقابل الحسنة أي بلاء وضيق وقحط يطير بموسى ومن معه، يعني يتشاءمون بماذا؟ بموسى. إن جاءتهم الحسنة قالوا هذا بسببنا نحن أهل لهذه الحسنات، وإن أصابهم شيء من الضر نسبوه إلى ماذا؟ إلى موسى عليه السلام ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم كما يقول المتطير لمن يتطير به، فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده فقال ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس طائرهم ما قضي عليه ما قدر لهم، يعني هذا الذي حصل ليس بسبب موسى، موسى لا يأتي إلا بالخير، فالرسل والأنبياء وأتباع الرسل هم أسباب للخير وما يترتب على وجوده، فالشر لا ينسب إليه، هم أسباب للخير وهو سبب شرعي وهو قدري، لكن كون الشر ينسب إليهم هذا باطل فنفاه الله عز وجل. فحينئذ نقول الشر الذي أصابهم ليس بسبب موسى ولا من معه، وإنما بسبب ماذا؟ ذنوبهم وكفرهم. إذن قوله طائرهم ما قضي عليه ما قدر لهم بمعنى أنه منفصل عن موسى عليه السلام، فالتشاؤم به باطل. وفي رواية ذكرها ابن جرير عنه قال الأمر من قبل الله، يعني لا من جهة موسى، فهو قدر وقضاء من الباري جل. سببه ماذا؟ سببه ما هم عليه من الكفر. إذن قد يتشاءم الإنسان بشيء ليس محلا لي للتشاؤم، حينئذ نقول ما وقع من سيئات تتعلق بالعبد هو بسبب نفسه، بسبب تقصيره، بسبب ذنوبه، وليس بسبب شيء آخر البتة. قال وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم، يعني بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي عند الله من عذاب النار لهذا الذي أصابهم في الدنيا. والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي، قل كل من عند الله، الخير من عند الله والشر من عند الله، على ما فصلناه البارح في قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فكل ذلك كائن من عند الله عز وجل لا بسبب فلان ولا فلان، أي أن الكل من الله، لكن هذا الشؤم الذي أجراه عليه من عنده هو بسبب أعمالهم لا بسبب موسى عليه السلام ومن معه. وكيف يكون ذلك وما جاء به خير محض؟ ما جاء بموسى عليه السلام إنما جاء بماذا؟ بالتوحيد وما يتبعه، إذا لا يأتي إلا بخير، فنسبة الشر إليهم هذه باطلة شرعا وقدرا. والطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير، وموسى جاء بالخير لا بالشر. وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال، كلما جاء نفي العلم فهو إثبات للجهل، والجهل لا يرفع الحكم الشرعي عنهم، فما قررناه سابقا الكفر لا يمنعه الجهل والشرك لا يمنعه، بل هم جهال وكذلك هم كفار، هم جهال وكذلك هم مشركون، لا تعارض بينهما البتة، بل العناد الذي هو نوع من الكفار هذا قليل كما مر معنا في شرح المفيد. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا أو عقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام شيء يقتضي الطيرة. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ألا إنما طائر آل فرعون وغيرهم، وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشر إلا عند الله، يعني ما أصابه من خير ومن شر إنما هو من جهة الباري جل وعلا، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك، فلجهلهم بذلك كانوا يتطيرون بموسى ومن معه. إذن هذه الآية فيها إبطال للتطير بالرسل ومن تبعهم. وكذلك قوله تعالى قد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قالوا اطيرنا بك. هذا أعداء الرسل، تشاؤم هو من صنيع أهل الجاهلية، فمن فعله تشبه بهم وتشبه بقوم فهو منهم، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وقال تعالى في قصة الثلاثة رسل عيسى قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم. إذن الطيرة بالأنبياء والرسل هذا من صنيع أهل الجاهلية في كل زمان ومكان. وهذه الآية أيضا رد على من كذب الرسل فأصيبوا بالبلاء، فإنهم لما ضاقت عليهم الحيل وعيت عليهم العلل ادعوا أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل وبسببهم، فقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فقالت لهم الرسل قالوا طائركم معكم كما قلنا في سابقه، أي سبب شؤمكم أو حظكم وما نالكم من شر معكم، أي بسبب أفعالكم وذنوبكم وكفركم إلى آخرهم، لا من قبلنا كما تزعمون ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم وسوء عقيدتكم وقبح أعمالكم، فما وقع بكم من الشر فعملكم الخبيث سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. إذن كالآية السابقة، ما كان من خير أو شر فإلى الله عز وجل، لا بسبب الرسل ولا شيء مما لم يثبته الله عز وجل سببا للشر. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم، أي راجع عليكم، بمعنى أن من اعتقد التشاؤم فحينئذ الجزاء من جنس العمل، فإذا تشاءم بشيء فقد يقع، باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه قد تعلق بسبب لم يجعله الله عز وجل سببا، فيعاقبه الله عز وجل بأن يكون هذا شؤم بالفعل بسبب هذا الشيء. فإذا تطير بالرسل قد يقع، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قد تلبس بسبب ليس بسبب شرعي ولا قدري، حينئذ الجزاء من جنس العمل. هذا محتمل، ولذلك قال ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم، أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. وقوله أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة أئن ذكرناكم بالله تطيرنا بنا، يعني تطيرتم بنا، من أجل أن أمرناكم بالتوحيد حصل التطير. هذا لا شك أنه باطل، هذه الطيرة بهذا الوصف باطلة، وهي التشاؤم بالمرء أو المسموع، وزيد عليه كذلك الزمن. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاثة، لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة. عرفنا الطيرة ماذا؟ هي التشاؤم. وقال لا طيرة، نفاها أو لا نفاها، ثم قال والشؤم في ثلاثة، حينئذ أثبت الشؤم في ثلاثة، وعدها في المرأة والدار والدابة، هذه ثلاثة أشياء أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الشؤم كائن فيها. فكيف نوجه ذلك؟ إما أن نستثني وإما أن نؤول، أحد الأمرين، إما أن نقول الطيرة منفية فلا تأثير لها البتة، ونستثني هذه الثلاثة ونقول هذه لو تطير بها وتشاءم بها صح، فالتشاؤم حينئذ هو سبب، كون الشيء يترتب عليه شر هذا سبب قد يوجد، ويجعل الله عز وجل المسبب الذي هو شر مرتبا على السبب ذاته، حينئذ هذا فيه إثبات لسبب يترتب عليه المسبب وهو التشاؤم، حينئذ هذا استثناء. وذهب إلى الخطاب وغيره، وبعض قالوا لا، ليس المراد به التشاؤم على الوجه المذكور، وله تفسير آخر. الشؤم ضد اليمني كما قال الشارح هنا، وهو عدم البركة، عدم البركة، فأوله الشارح هنا أوله، وابن قيم كذلك على تأويله، قال والمراد به الأمر المحسوس المشاهد كالمرأة العاقل، يعني لا بركة فيها، التي لا تلد، أو اللسنة، إنسان وطويل هذه يتشاءم بها، حينئذ نقول هذا مستثنى، هذه لا بركة فيها، المؤذية أو المبذرة بمال زوجها سفاهة ونحو ذلك، فإن تشاءم بها بهذا الشيء لا بأس به، وقع في نفسه تشاؤم بزوجته بالمرأة، لماذا؟ لكونها تبذر المال، إذا المال لا بركة فيه بسبب ماذا؟ بسبب المرأة، أو أنها لسنة لا تزعجه، وحينئذ تشاءم بها لا بأس به. إذن هذا فيه ربط بشؤم، وهو عدم البركة بشيء محسوس لا بشيء آخر، فإن كان بشيء لا محسوس فهو ممنوع، حينئذ كأنه يقول لك المصنف التشاؤم بالمرأة على وجهين، بأمر محسوس مدرك بالحس، بأمر غير محسوس، الثاني داخل في الطيرة المنهي عنها فهو ممنوع، فلا تقول مثلا يفصل من عمله وليس ثم سبب، يقول فصلت من عملي من أجل ماذا؟ من أجل المرأة، قل لا، هذا ليس بشيء محسوس، لا علاقة هذا بذاك. فإذا تشاءم بالمرأة من أجل فاصله من العمل أو من أجل أمر آخر خارج عن البيت، نقول هذا يعتبر من الطيرة، هذا لأنه غير محسوس، ففصل المصنف بين النوعين. قال وكذلك الدار الجدبة أو الضيقة أو البوبيئة الوخيمة أو البخيمة المشرب أو السيئة الجيران وما في معنى ذلك، فربط التشاؤم بالدار بشيء محسوس، سببت له الدار أذية أو ضررا، إما لضيقها أو لكون الجيران ليسوا على درجة من الخلق أو نحو ذلك، فلوجوده في هذه الدار صار جارا لهؤلاء السيئين، حينئذ ننتقل عن الدار. تقل عن الدار، فصارت الدار شؤما عليه بهذا الاعتبار. أما شيء آخر لا محسوس ولا يتعلق بالمحسوس فهذا يعتبر من الطيرة المنهي عنها. وكذلك الدابة ومثل السيارة مثلا، الدابة التي لا تلد ولا نسل لها أو الكثيرة العيوب الشينة الطبع وما في معنى ذلك، فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيرة المنفية، فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا. إذن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بكونه أثبت الشؤم في هذه الأنواع الثلاث في المرأة والدار والدابة على وجه ماذا؟ على كون أن ما يترتب عليها من المنافع وجدت أضداده، فإذا كان كذلك فهي أشياء محسوسة، حينئذ عدم البركة بها هذا هو التشاؤم بها، ولو سمي طيرة لباس به، ما عدا ذلك فهو ممنوع. هذا وجه ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فليس هذا من هذا، يعني ليس من هذا، لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاتها. قال ليس هذا من باب الطيرة المنفية، فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا، لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائها، فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر، ليس بالتبذير، تزوج هذه المرأة مسكينة ما علاقتها بكونه قد أصيب في تجارته؟ إذا ربط بين إصابته وافتقاره وكون قد خسر في التجارة لكونه تزوج هذه المرأة بعينها، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تطيرا، لأنه لا علاقة بينه، هذا شيء ليس محسوسا ولا علاقة بينهما، لكن شيء آخر يتعلق بالتبذير، إذن هي مبذرة فأفلس، حينئذ ربط هذا بذاك لا إشكال به. إذن على كلام مصنف أن الشؤم يكون بأسباب مدركة بالحس وما عدا ذلك فهو ممنوع. قال فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر، ليس بتبذيرها الذي هو حسي بل لنحاستها عليه، وإنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس. قد يقال هذه العائلة من تزوج منها يموت الزوج صار ماذا؟ صار تطيرا. يقول هذا شيء حسي أو لا؟ ليس بشيء حسي، إذن هذا ممنوع، هذا هذا ممنوع. قال وإنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس، بل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجمه بل ينطحه ويكسره، وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلى أوليائه من المشركين. قال والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، إذن أراد أن يؤول الحديث، لأن النبي قال الشؤم في ثلاث، والشؤم هو بعينه التطير، لفسرنا التطير بماذا؟ بالتشاؤم، فأطلقناه، دخلت فيه الدار والدابة وكذلك ماذا؟ الدار والدابة والمرأة، لكن جاء هذا الحديث بالاستثناء، فكأنه قال الشؤم في هذه الثلاث ثابت، فنبقيه على ظاهره كما قال الخطابي أو نؤوله. ابن القيم رحمه الله تعالى أوله، قال إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق أعيانا منها مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما، يعني قد يكون الولد مشؤوم وقد يكون مباركا، إذا كان الوالدان قد وجدا من الولد البركة والخير والنماء فهو ولد مبارك، وإذا رأيا منه الشر وما يترتب عليه فهو ولد مشؤوم، إذن باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يترتب عليه من خير أو شر، وهذا يدرك بالحس، هذا يدرك بالحس يعني لا يمكن رده. قال ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس، قد تكون ما يترتب عليه من ماذا؟ من خير، يتزوج مرأة وهو فقير فيرى النعيم من حيث النعيم الحسي فيرى النعيم والتجارة تفتح عليه، بركة أو لا؟ بركة. وقد يتزوج وهو غني فيفتقر. أقول هذا لا علاقة به، لا علاقة به. قال فكذلك الدار والبرات والفرس والله أعلم. قال والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه. كل شر في الدنيا فهو بقضاء الله عز وجل وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة المختلفة. إذا كان كل شيء بقضاء وقدر، كل شر، الخلاف في ماذا إذن؟ الخلاف في كون هل هذا السبب جعله الله عز وجل سببا للشر أو لا، هذا المحل هنا البحث فيها، هل المرأة سبب للشر أم لا؟ إذا قلنا الشؤم في ثلاث وسمى المرأة وجعلناها سبب للشر، إذن هي من أسباب الشر. وإذا قلنا بالتأويل إذن ليست من أسباب الشر، هذا المراد هنا. فإذا قيل بأن كل شر في الوجود فالله خالقه، أو كذلك هذه عقيدتنا، هذا عقل السنة والجماعة، فالله خالقه، وإنما البحث في ماذا؟ هل هذا الشر يضاف إلى هذا السبب بعينه؟ قلنا لابد من دليل شرعي أو قدري. حينئذ الشؤم في ثلاث، ما يترتب على المرأة والدار والدابة من شر هل هو بسبب هذه الثلاث أو لا، هذا محل النظر والبحث. قال كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. قال والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، هذا كلام القيم رحمه الله، يعني الحس يدرك ذلك. ولذلك قلنا من الأسباب ما يثبت بجهة القدر، تجربة هي التي تدل على ماذا؟ على أن هذا السبب. والأدوية التي تعاطاها الناس كلها من هذا القبيل، كل دواء يتعاطاه الناس إن جاء من جهة الشرع كالكي والعسل ونحو ذلك فهو شرعي واجتمع فيه الأمران، لكن قد لا يكون فيه دليل شرعي كالأدوية التي تعاطاها الناس الآن، حينئذ يقول هذا من قبيل التجربة فلا إشكال فيها باعتبار أصلها. قال والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون، والطيرة الشركية لون آخر. هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، الطيرة الشركية أن يتشاءم بشيء ويعتقد فيه الشر وليس ثم دليل يدل على ارتباط الشر بهذا السبب فيجعله سببا وليس بسبب، فمرده إلى قضية وقاعدة الأسباب وما يترتب عليها. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وله عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، قال ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. الفأل مهموس، فأل فيما يسوء ويسر، يعني يستعمل في السيء ويستعمل فيه بالحسن، وعن به النبي صلى الله عليه وسلم أحد النوعين. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. إذن الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل أعم، يكون فيما يسوء ويكون فيما فيما يسوء وفيما يسر، وأما الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء. وإنما أعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله، والعبد مأمور بحسن الظن بالله، يسمع الكلمة الطيبة فتنشرح نفسه وينشرح صدره، يعني يحسن الظن بربه جل وعلا. وإذا أمل الفائدة منه من الله عز وجل ورجى العائدة من كل سبب ضعيف أو قوي فهو على خير، فهو على خير. والتشاؤم سوء ظن بالله. إذن الفرق بينهما أن الفعل حسن ظن بالله، وأن التشاؤم الذي هو التطيب سوء ظن بالله عز وجل. وإذا قطع الإنسان ظنه، قال وإذا قطع الإنسان ظنه بالله كان عمله من الشر. إذا قطع الإنسان ظنه بالله يعني لم يحسن ظنه بالله، حينئذ كان عمله ماذا؟ كان عمله من الشر. والطيرة فيها سوء ظن بالله وتوقع للبلاء، والتفاؤل نحو أن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيتفاءل بهذه الكلمة، لكن لا يجعل ماذا؟ لا يجعل ما يكون في صدره مسببا عن ذاك، وإنما يحصل الانشراح بسبب سماع الكلمة، لكن هل لها تأثير؟ الجواب لا. إن اعتقد التأثير حينئذ وقع فيه في الطيرة المنهي عنها. قال كيسمع أن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم أو يا مفلح، أو يكون طالبا ضالة فيسمع من يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته، يعني يحسن الظن بأنه سيشفى ويجد ضالته، وتفرح نفسه وتنشط من غير اعتماد عليه. أما إذا اعتمد عليه فقد وقع فيه الطيرة، وإنما هو حسن ظن بالله، وإن أوجب مضيا أو ردا صار من الطيرة. يعني سمع يا سالم ثم اعتقد أنه قد حصل له الشفاء بهذه الكلمة، قل هذا يعتبر من الطيرة لأنه جعله سببا، ولم يكن ثم سببا لا شرعيا ولا قدريا. لا يشفى الإنسان بمجرد كلمة، وإنما قد تؤثر فيه فينشرح صدره فتقوى نفسه، حينئذ صار الشفاء بسبب ماذا؟ ما اعتقده فيه في ذاته. ولما طلع سهيل بن عمرو عام الحديبية قال صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، تفاءل باسمي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك قطعا هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفعل، فلو كان الفعل شركا لا لزم منه أن الشرك يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو باطن. إذن الفعل ليس فيه الشرك البتة، لا قليل ولا كثير، لا أكبر ولا أصغر. قال ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. والله جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلامة والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. هو أمر طبعي، النفس تحب أن تسمع الكلمات الحسنة كذلك والمعاملة الحسنة فتؤثر فيه في القلب. فإذا سمعت الأسماء أضدادها أوجب لها العكس، إذا سمعت الكلمة الحسنة شرحت نفسها، وإذا سمعت الكلمة السيئة قبضت. فإذا سمعت الأسماء أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها وأثار لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. إذن فرق بين سماع الكلمة الحسنة فيتفاءل وبين سماع الكلمة السيئة فيتشائم، فرق بين النوعين. فمن شرط الفعل أن لا يعتمد عليه وأن لا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال، هذا الأصل فيه. قال والفعل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستسقام بالأزلام. وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وضعف بعض أهل العلم لكن معناه صحيح، معناه صحيح. وروى في كفارتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقفه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني فقد وقع في الشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا يدل على ماذا؟ على أن قوله فقد أشرك شركا أصغر، لو كان أكبر لقال قل لا إله إلا الله أو إيتي بما يناقض هذا المعنى، حينئذ لما عدل إلى دعاء دل على أنه استغفار وأنه توبة، وهذه التوبة بصورتها تدل على أنه ليس شركا أكبر. ولأبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك ثلاثا، قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا صريح قوله الطيرة شرك يدل على ماذا؟ على التحريم. كذلك كلما ثبت الشركية دل على أنه محرم، كل شرك محرم والعكس صحيح، كل محرم شرك. إذا ليس العكس، كل شرك فهو إذا قال الطيرة شرك حينئذ نقول هي محرمة. لماذا؟ لأن الشرك كله بأفراده وأحاده محرم، لكن هل كل محرم إذا ثبت التحريم يكون شركا؟ لا، نحتاج إلى دليل أخص. فإثبات التحريم أعم من إثبات الشرك، وإثبات الشرك أخص. إذا كلما قاعدة كلما ثبتت الشركية ثبت التحريم من غير عكس. إذن قوله الطيرة شرك صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله، فاعتقد النفع والضر بهذه الأشياء التي لم يجعلها الله عز وجل أسبابا لذلك، فتعلق القلب نوع من الشرك. ولو لم يكن فيها إلا سوء الظن بالله لكفى بها قبحا، قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها، وهذا باطن، فكأنهم أشركوا مع الله، بل أشركوا مع الله لكن على الوجه المذكور. وقوله وما منا إلا إلى آخره، أي وما منا أحد إلا ويعتريه ويخطر له ويقع في قلبه من الطيرة شيء، فحذف اعتمادا على فهم السامع، ولكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه واعتمادنا عليه والاستناد عليه. وهذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ذكره الترمذي في روايته، حيث قال: سمعت محمد ابن إسماعيل يقول كان سليمان ابن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا إلا ولكن الله يذهب التوكل، كل هذا عندي قول عبد الله بن مسعود. وكذلك إذن قد يقع الإنسان أو يقع في قلبه شيء من الطيرة لكن لا يترتب عليه فعل، فيتشاءم بشيء ويحدث نفسه لكن لا يترتب عليه إقدام ولا إحجام، هذا معفو عنه، هذا معفو، كما قلنا في الحسد قد يقع في نفسه حسد حينئذ لكن لا يترتب عليه عمل، يأثم لا يأثم، لا يترتب عليه إثم. كذلك إذا وقع في قلبه شيء من التشاؤم بشيء ما قد لا يستطيع دفعه، حينئذ نقول هذا إذا لم يترتب عليه إقدام أو إحجام لم ينكف أو يندفع، حينئذ نقول هذا لا أثر له، يعني لا يأثم به بسببه. وله عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي، يعني الإمام أحمد بن حنبل، قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي من حسناتي إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قول لا ترد مسلما أي لا ترد المسلم عن شيء قصده لإيمانه أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، إنما ترد من؟ ترد المشرك الذي يقابل المسلم. إذا لا ترد مسلما هذا حكم شرعي معلل، لا ترد مسلما لإسلامه، والمسلم يعتقد النفع والضر بيد الله عز وجل، فإذا ردته دل ذلك على أن إسلامه مدخول إما من أصله وإما من كماله، لأنه اعتقد النفع والضر لغير الله عز وجل. وإنما ترد المشرك الذي يعتقد، قال الطيب تعريض بأن الكافر بخلافه، يعني الطيرة ليست من شأن المسلم وإنما هي من شأن الكفار، لذلك هي من عقيدة أهل الجاهلية. وقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات، وإنما الذي يأتي بالحسنات من؟ الله عز وجل. ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات، والحسنات هنا النعم والسيئات المصائب، ففيه نفي التعليق، تعليق القلب بغير الله جل وعلا في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، بل هذا هو تحقيق التوحيد، وفيه التصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، فيعد من اعتقدها سفيها مشركا. قال: لا نوء لا عدو ولا طيرة ولا عم قضى الله تعالى حولا لا غولا. قوله ولا عما قضى الله تعالى حولا حولا حولا بكسر الحاء وفتح الواو، هكذا المراد به التحول أي الانتقال، فالذي قضاه الله عز وجل قدره لن ينتقل عنه العبد البتة، فهو كائن لا محالة. إذن هل إذا كتب وقدر الله عز وجل شيئا على العبد أن لا يكون كذلك؟ الجواب لا. إذن قوله ولا عما عن الذي قضى الله وقدره على العبد حولا أي تحولا وانتقالا، والتنقل المراد به التنقل من موضع إلى موضع آخر، والاسم الحول، ومنه لا يبغون عنها حولا. قوله لا غولا بضم الغين هذا الصحيح اسم وجمعه أغوال وغيلان. قال الجمهور كانت العرب تزعم أن الغولة وهي جنس من الشياطين في الفلات صحراء تترأى للناس وتتلون تلونا في صور شتى فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، يعني نوع من أنواع الجن والشياطين لها تأثر ولها تشكل تتشكل بأنواع مختلفة تضل الناس يسمى ماذا؟ يسمى الغول. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطلهم. وهل هو إبطال لأصله ووجوده أو لكونها تؤثر بذاتها أو أنها لا تتأثر بذكر الله عز وجل وتدفع بذلك؟ قولان كما قلنا في العدوى، وهذه الصواب فيها كلها أنها ماذا؟ أنها لا أنها أن النفي فيها للتأثير وإنما هي موجودة، يعني نقول موجود وتشكل الشياطين هذا ثابت وموجود لا ينكره أحد البتة. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله ويقال ليس المراد نفي وجود الغول بل ما تزعمه العرب من تصرفه في نفسه، يتصرف بذاته يتلون ويتشكل بذاته، لا بإذن الله تعالى تشكل وبإذن الله تلون لا بذاته، أو أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله عز وجل، فإذا نزل منزلا أو حل محلا فذكر الله عز وجل حينئذ لا تستطيع هذه الغول أن تضله البتة. حينئذ النفي إما لكونها لا تتلون ولا تتغير إلا بإذن الله لا بذاتها، أو لكونها إذا استعاذ مستعيذ بالله عز وجل فدفعها فتندفع، حينئذ هذا الذي يكون. فإذا كان كذلك فالنفي ليس لوجودها وإنما لشيء آخر. قال لحديث لا غولة ولكن السعالة سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبس وتخيين، والحديث هذا مرسل. ومن حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، حديث ضعيف، أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى، والمعنى صحيح أي أنه قال إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان أي ادفعوا شرها بذكر الله، فدل أنه لم يرد بنفيها عدمها. إذن الغول ثابتة لكن المراد به ماذا؟ أنه لو أذن لو استعاذ بالله عز وجل دفع شرها، حينئذ لا تأثير لها مع ذكر الله عز وجل بخلاف ما يعتقده أهل الجاهلية، أو أنها تتلون وتتشكل بذاتها دون تأثير قدرة الله عز وجل. قال الشارح والنفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيه من الضر والنفع، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم من بعض كما قال تعالى عنهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زاد الإنس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا، وزادتهم الجن إخافة وخبلا وكفرانا على الوجهين، كأنه جمع بين القولين. فزادوهم، الواو هنا يعود إلى شيء، فزادوهم أي الإنس، زادوا الجن رهقا، فزادوهم أي الجن، زادت الإنس خوفا وطمعا وتعلقا به، ثم وجهان. وكان أحدهم إذا نزل واديا، يعني أحد أهل الجاهلية إذا نزل واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فيأتي الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيذ أو يروعه في نفسه فيقول يا صاحب الوادي جارك أو نحو ذلك، يعني استجار به، هذا الشرك الأكبر، فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن يتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك، يعني تلبيس عليه تأكيد أنه ماذا إنما حصلت هذه الأذية بسبب الشيطان، ثم يستجير به فيحصل ماذا دفع الضرر. إذا صار الجلب جلب الشر ودفع الضرر إنما هو من جهة هؤلاء. فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ونفى أن يضر أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذة بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك استعاذة شرعية وهو في الصحيح. وأما قول من قال إن المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء، كذا قال الشارح، لأن ذلك مكابرة للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبعده من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكيلهم، والله أعلم. يعني الجن وتأثير مؤذيتهم للخلق للإنس معلومة مدركة به بالحس قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيامه وبعده، فإنكار وجود الجن أو أنها تؤثر هذا باطل وليس هو المراد. قال لهامة لا ولا صفر، لهامة لا ولا صفر، لا هذا باب التأكيد زيادة للتأكيد، ولا صفر كما بذا خبر سيد البشر يعني الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الهامة بتخفيف الميم وقد تشدد، هامة مراد به البومة نوع من أنواع الطيور، إذا وقعت إلى بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي يعني سأموت، أو أحد من أهل داري يعني واحد من أهل الدار هذه إما صاحبها وإما أحد من البقية سيموت. من الذي أخبرك؟ كل نفس ذائقة الموت. من الذي أخبرك؟ ها الهامة، وجودها دليل على موته. هل هذا سبب؟ لا ليس بسبب، فإذا اعتقد فيها حينئذ هذا يعتبر من الشرك الأصغر أو الأكبر. أو يخرب المنزل، وقيل إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير، هذا وجه آخر، إما البومة وهي نوع معروف، وإما أن روحه تنقلب إلى طير، وكلاهما هذا أو ذاك أبطله الشارع سواء كان هذا المعنى أو كان الآخر. وقيل روحه تنقلب هامة تطير ولا تزال تنادي على قبره ونحوه للأخذ بثأره. قال النووي رحمه الله تعالى ويجوز أن يكون المراد النوعين، الهامة التي هي البومة والهامة التي هي يعتقد أنها ماذا؟ روح الميت، فإنهما جميعا باطلان، وجاءت السنة بنفي ذلك وإبطاله وضلالة الجاهلية فيما تعتقد من ذلك. قال لهامة لا ولا صفر، وصفر بفتح الفاء قيل المراد به، اختلف في معناه وكلها مرادة، لكن ظاهر ماذا؟ ظاهر أحد المعاني الآتي ذكرها. قيل المراد تأخيرهم المحرم إلى صفر وهو النسيء، تأخيرهم المحرم إلى صفر وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، يحلون المحرم ويجعلون صفر محرما مكانه، وكانوا يتشاءمون به بالصفر، كانوا يتشاءمون بالصفر، يقول إنه شهر مشؤوم، هذا قول آخر، فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك، والتشاؤم به من جنس الطيرة المنهي عنها، فيكون حينئذ من عطف الخاص على العام. في الحديث الذي ورد فيه الجمع بين نفي الطيرة وبين النفي صفر، لا طيرة ولا صفر، يكون من عطف الخاص على العام، هذا إذا فسرنا صفر بالتشاؤم من الشهر المعلوم، وأما إذا قلنا النسي فهو من عطف المغاير على مغايرهم. فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك، والتشاؤم به من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام، والتشاؤم وهذا يعتبر داخلا في الطيرة، ولذا قلنا التشاؤم بالمرء والمسموع وكذلك بالزمن، إن كان قليلا ممن يذكر الزمن لكنه ثابت، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح خاصة، هذا باطن كذلك. وقيل هو قول ثالث صفر حية في البطن، وهي دود تصيب الماشية والناس، وربما قتلت صاحبها وكانت أعدى من الجرب عند العرب، وهذا المشهور عند أكثر أهل العلم أنها حية، منهم سفيان وأحمد البخاري وجابر وعبد الله وهو راوي الحديث، ويجوز أن يكونا مرادين معا، وأن الصفرين جميعا باطلا، يعني سواء فسرناه بكونه دودة تصيب أو تكون في البطن فتعدي، أو فسرناه بماذا؟ بكونه الشهر المعلوم فيتشاءم منه، كلا المعنيين باطل هذا أو ذاك، وأما النسي فوارد فيه بدليل خاص، يعني حمل عليه ذاك أو ذاك، بل هو فيه شيء من البعد، والصواب والأقرب أنه ماذا؟ تشاءم به بشهر صفر. قال أبو داود حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال قلت لمحمد يعني ابن راشد يعني ابن راشد قول هام، قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة، قلت فقوله صفر، قال سمعت أهل الجاهلية يستشئمون بالصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، هذا أقرب تشاؤم به بالشهر. قال محمد قد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن، هذا القول الثاني، فكانوا يقولون هو يعدي، فقال لا صفر، يعني فيه وجهان. وقال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال يقول الناس الصفر وجع يأخذ في البطن، قلت فما الهامة؟ قال يقول الناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان يعني رأسه، إنما هي دابة. إذن على الأقوال كلها هذه تعتبر بال. هاما فسرت بالمعنيين أو صفر فسر بالمعاني الثلاث فهو باطل، سواء كان النسيء أو الصفر التشاؤم بالصفر الشار المعلوم أو كونه دودة ونحو ذلك. وقال رحمه الله تعالى: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب، قال: سئل مالك عن قول لا صفر، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر. مالك رحمه الله تعالى ومن تبعه حملوا لا صفر على النسيء، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قال الشارح: وكل هذه المعاني لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال، وكلها بجميع معانيها المذكورة منفية بنص الحديث، يعني الحديث يشمل الجميع، وهذا لا مانع منه أن يشمل الجميع إذا عمم اللفظ، لكن بالسياق والقران يدل على المراد به قول لا صفر شهر المعلوم. قال: ولله الحمد والمنة، إذا لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غولا لا هامة، لا توكيد لما سبق يعني ما ذكر، ولا صفر كما بذا خبر سيد البشر، يعني الذي أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في القرآن، لم يرد في القرآن لا مانع، لأن السنة منها ما هو سنة ها زائدة على ما في القرآن، والواجب الإيمان بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.